الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الخصم الذي يستفيد منه العامل ولا يعلم به من وكله في شراء السلعة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: إذا وكل إنسان عاملا من العمال بشراء سلعة معينة ذات قيمة سوقية معروفة، ثم تم خصم شيء من قيمة هذه السلعة، ولكن كتب في الفاتورة قيمتها كاملة، والمستفيد من هذا الخصم هو العامل نفسه، وفي الغالب أن هذه العملية تتم بلا علم الموكل وهو صاحب السلعة الذي اشتراها، وإنما يكون هذا الخصم باتفاق سري بين العامل وصاحب الدكان، ولا يعلم به المشتري. وأقول جوابا على هذه الصورة إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوكيل في الشراء لا يجوز له أن يتصرف في أمر وكالته إلا بما يرجع نفعه على موكله، فلا ينبغي له أن يستغل هذه الوكالة في بيع أو شراء لمصالح خاصة ترجع له هو، إلا في حدود ما أذن له موكله فيه. وبناء على ذلك فلا أرى أن هذا من الأمور الجائزة لما فيه من الكذب في كتابة السعر الحقيقي للسلعة، فإن حقيقة سعرها إنما هو مثلا 50 ريالا، ولكن كتب في الفاتورة أنها 55 ريالا ليأخذ العامل هذه الخمسة بلا علم موكله، فهذا فيه كذب، والمتقرر عند العلماء أن باب الكذب مبني على التحريم إلا ما خصه النص، ولأن فيه مخادعة وغشا وتغريرا بالموكل الذي بعث هذا العامل لشراء هذه السلعة، لأنهم سيأخذون من ماله قطعة تنصرف للعامل بلا إذنه ولا علمه، والموكل إنما أعطى العامل المال لشراء سلعة ولم يعطه شيئا يخصه في نفسه، فهذه المعاملة بهذه الصورة فيها كذب وفيها غش وفيها مخادعة وفيها تغرير، وكل هذا مما يوجب منعها. ولكن إذا أراد الموكل أن يعطي وكيله شيئا من العوض فليكن على علم منه وعلى نور وعلى بصيرة، وأما هذه المخاتلات والمخادعات فإنها من الأمور التي تحرم ولا تجوز، والله أعلم. وإذا أراد صاحب الدكان أن يعطي العامل عمولة من عنده فلتكن من خالص ماله، وأما أن يحملها ذلك الموكل من غير علمه فهذا يتضمن علاوة على ما مضى أكلا للمال بالباطل، والمتقرر عند العلماء أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فأنت يا صاحب الدكان من يستفيد من هذا العامل في المقام الأول، لأنه ترك المحلات الأخرى والتي تبيع نفس سلعتك وخصك أنت بالشراء، فلو أنك تريد نفعه فانفعه من مالك الخالص، لا تنفعه من مال غيرك، والله أعلم.